أصبحت هذه المدينة ثانية عاصمة للدولة الإسلامية في عهد الإمام علي رضي الله عنه، ومقرا فيما بعد لولاة العراق في العهد الأموي. وما زالت دار الإمارة فيها شاهدا على تلك المرحلة. وفي زمن ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق، أرسل الأمويون جيشين من الكوفة إلى بلاد الشرق يقودهما اثنان من كبار القادة العسكريين المسلمين. الجيش الأول انطلق من الكوفة إلى البصرة، ومنها سار بمحاذاة الخليج العربي إلى بلاد السند. كان يقوده شاب هو محمد بن القاسم الثقفي، والجيش الثاني كان بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي، وقد توجه إلى الشمال الشرقي نحو وسط آسيا إلى أن وصل إلى الحدود الشمالية الغربية للصين. وكان لهذين القائدين فضل التعريف بالإسلام ونشره في وسط آسيا وشبه القارة الهندية. حرص الخلفاء ويعني من بعدهم الخلفاء الذين جاءوا من بعدهم خاصة في الدولة العباسية، حرصهم على إشراك أهل البلاد المفتوحة في إدارة شؤون البلاد وتأكيد وجوب معاملتهم معاملة عادلة، هذا أدى إلى دخول هذه الأمم وهذه الشعوب أفواجا في الإسلام، وأبناؤهم بطبيعة الحال انخرطوا في شتى المجالات، مجالات الحياة، فكان منهم الجنود وكان القادة العظام، ومضى عصر الصحابة وجاء الموالي، فإذا بهم قد صاروا أساتذة العلم والدين. إرسال هذين الجيشين كان جزءا من حملة فتوحات واسعة انطلقت في العهد الأموي في الاتجاهات كلها، بعضها نحو شمال إفريقيا وصولا إلى الأندلس، وبعضها الآخر إلى آسيا في الشرق، وجيوش أخرى انطلقت شمالا إلى الأناضول وبلاد القوقاز، ووصلت في الشمال الغربي إلى القسطنطينية، فضلا عن حملات بحرية في جزر البحر المتوسط سيطرت على قبرص وغيرها. ومن دمشق كانت تدار هذه الجيوش. إذا تتبعنا على الخريطة حركة الفتوحات الإسلامية سنجد أنها حركة دائرية، يعني المحور الجزيرة العربية مكان خاتمة الرسالات، ثم توزع الفاتحون بشكل دائري في جميع أنحاء العالم. العامل الذي أدى إلى تحريك جيش نحو شبه القارة الهندية هو اعتداءات القراصنة الهنود على سفن المسلمين وشواطئ الخليج. وبعد مشاورات جرت بين الحجاج والخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، تقرر تسيير جيش إلى تلك البلاد. السند أصبحت في ذلك الوقت مأوى للخارجين على الخلافة، معاوية ومحمد بن الحارث حين قتل عامل الحجاج على مكران فر إلى ملك السند في 500 من جنودهما فأكرمهما وحظي عنده وصار في أمان في تلك البلاد. وحينها طلب الحجاج من الوليد أن يفتح له أو أن يأذن له بفتح السند فأبى وقال يعني خارجاني ومجموعة من الجند لا نغامر بجيش المسلمين من أجلهما. لكن وقعت بعد ذلك واقعة أخرى حملت الخليفة على أن يوافق على هذا الغزو أو على هذا الفتح على الصحيح. تم اختيار محمد بن القاسم الثقفي لقيادة هذا الجيش، وكان عمره حين ذاك 19 عاما. جاء اختيار محمد بن القاسم لأنه في عنده مواهب جيدة، وبعدين الرجال يعرفون بتوجههم لخدمة الدين، فعرف من هذا الشاب المتدين وأنه بحط دائما رسالة الإسلام بين عينيه ويمضي. كلفه بفتح هذا الثغر العظيم الذي أصبح مصدر إزعاج الدولة الإسلامية، ويعني يأوي إليها القراصنة الذين كانوا يغيرون على السفن الإسلامية ويخطفون المسلمين والمسلمات. نجح جيش محمد بن القاسم في فتح مناطق باكستان الحالية وجنوب أفغانستان، وتجاوز نهر السند نحو مناطق الهند الغربية. عمل رائع جدا الذي قام به محمد بن القاسم، واستطاع فعلا يخضع السند وبلاد البنجاب للحكم الإسلامي في أقرب مدة، واستطاع أن يجعل السند والبنجاب قاعدتين لنشر الإسلام بعد ذلك في كل بلاد الهند الكبرى، وكما يقال اليوم، ووصلوا إلى ما يعرف ببورما، أركان اليوم التي تعاني ما تعاني من الحكم الشيوعي العسكري، بل مدوا إلى أكثر من ذلك، وهذا كله من عمل محمد بن القاسم رحمه الله تعالى. في مدينة الطائف ولد محمد بن القاسم الثقفي عام 72 للهجرة، وأمضى فيها شطرا من حياته قبل أن ينتقل مع أبيه إلى العراق. وهناك نشأ محمد بن القاسم في أجواء مليئة بالفروسية وإعداد الرجال للمهام الصعبة. بدت عليه أمارات النجابة والشجاعة في الحرب منذ نعومة أظفاره، لأنه كان مولعا بالحياة العسكرية، وهذا جعل الحجاج بن يوسف الثقفي يعينه أميرا على ثغر السند وهو لم يتجاوز 17 عاما، وبرزت مواهبه الفذة في القيادة وإدارة المعارك. أبوه كان قائد وتربى في بيوت القيادات العسكرية وتربى في بيوت الخلافة. محمد بن القاسم الذي يدرس تاريخه جيدا ينظر على أنه تولى قيادة جيش وعمره 17 سنة، وفي رواية تقول 15، لكن الأصوب أنه 17 سنة. لا يمكن، لا يتسنى لشاب عمره 17 سنة أن يتولى قيادة إلا أن لديه موروث كبير وجبار جدا من النشأة من التربية. برزت القدرات القيادية مبكرا لدى محمد بن القاسم، وكانت سببا في اختياره لقيادة جيش كبير سيتم إرساله إلى منطقة شديدة الخطورة. والي العراق رأى من محمد بن أبي القاسم الثقفي شجاعة نادرة في الحروب، فأشار إلى الحجاج بأن يولي هذا الشاب الشجاع فتح البلاد، فاختبره الحجاج ثم أرسله إلى بلاد خراسان، فافتتح أفغانستان وباكستان ووصل إلى بلاد الصين. قدرات محمد بن القاسم تجاوزت الجانب العسكري إلى الإنساني من خلال إدراكه كيفية التعامل مع البشر. الهنود بشكل عام يعني كانوا يعيشون في ظلمات، أديان مختلفة وعقائد وثنية يعني كبيرة، وظلم اجتماعي، الطبقات، صراع الطبقات كان عندهم يعني مقنن هذا الموضوع. فأمام هذا الظلم الاجتماعي وأمام هذا الظلام في العقيدة، مجرد أن يعني سمعوا بالإسلام كانت قلوبهم منفتحة لهذا الدين. محمد بن القاسم مما يؤكده حتى مؤرخو الهنود عنه إلى الآن أنه كان من أعدل الحكام الذين عرفوهم في تاريخهم، ولذلك كانت تفتح له القلوب قبل أن تفتح له الأمصار والحصون بعد أن سمع الناس بعدله في المناطق التي فتحها، فكان ينضم الناس إليه أفواجا. المسلمون كانوا يحملون عهودا إلى البلاد المفتوحة، هذه العهود تشبه العهدة العمرية في فتح القدس، أي احترام عادات الناس وتقاليدهم وأديانهم ومذاهبهم وأسلوبهم في الحياة اليومية. فالناس كانوا يبحثون عن العدل ويجدونه لدى هؤلاء الفاتحين، وهذا ما يفسر لنا السرعة المذهلة. خلال 25 سنة كان المسلمون يتسلقون جبال الهيمالايا شرقاً وجبال البيراني غربا، وهذا أمر عجيب جدا. أما زميله الذي وصل بجيشه إلى حدود الصين الشمالية الغربية وفتح بلاد وسط آسيا فهو قتيبة بن مسلم الباهلي، فقد نشأ في البيئة نفسها في العراق حيث كان يتم إعداد القادة الكبار. نبغ نبوغا يعني شد عليه الأنظار خاصة أيام المجاهد المهلب بنبي صفرة الذي قاتل الخوارج، فكان أحد قادة المهلب. فلما سأل الحجاج المهلب من رجالك يصلح لهذه المهمة، فأشار عليه بمن بقتيبة بن مسلم الباهلي. اشترك قتيبة منذ شبابه المبكر في كثير من الحملات العسكرية وظهرت فيها قدراته القيادية الفذة، ولذلك تم اختياره لقيادة جيش وسط آسيا في ضوء خبرته بتلك المنطقة ومشاركته في أكثر من حملة لرد اعتداءات انطلقت منها على حدود المسلمين. قتيبة نشأ وترعرع في العراق، تلك البيئة التي كانت تضج بالثورات والفتن، وكلما جاء والي على العراق عاش تلك الثورات والفتن، فما كان من الولاة في تلك الفترة إلا أن يشغلوا شباب العراق أصحاب الطاقات الثورية في الجهاد في الميادين على ما يسمى التكتيك باللغة العسكرية. كان ماهرا وكان داهية وكان أيضا مفكرا سياسيا كبيرا، وكذلك كان له عقيدة قتالية واضحة، وكان الجيش يحبونه حبا شديدا، وكان يقيم العدل في المناطق التي أتى إليها، ولذلك حقق جميع هذه الإنجازات وهو في ريعان شبابه. نجح قتيبة في مهمته نجاحا باهرا وسيطر على منطقة وسط آسيا كلها. قتيبة بن مسلم الباهلي من أعظم قادة الجهاد، وحسبه أنه وصل في فتوحاته شرقا إلى كاشغر، وهي أبعد نقطة وصلها الفتح الإسلامي، لم يتجاوز الفتح الإسلامي هذه النقطة التي وصل إليها قتيبة رحمه الله. برز في المناطق التي فتحها قتيبة قادة ومقاتلون مسلمون أشدة، والترك يدينون بالفضل لقتيبة في انتشار الإسلام بينهم. أتراك يدينون لقتيبة بن مسلم الباهلي بمسألة دخولهم في الإسلام، جماعة بتوع الاتحاد السوفيتي، أوزبكستان وداغستان والأوزبك والسلاجقة والعثمانيين، كل هؤلاء. في الواقع الحضارة الإسلامية قدمت دليلا واضحا على ديمقراطيتها وحياديتها وأسلوبها المدني. في دمشق نشأ ثالث هؤلاء القادة الكبار في بيت حكم وصل معظم أفراده إلى سدة الخلافة، إنه مسلمة بن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وشقيق الخلفاء، ولكنه كان زاهدا في الحكم ومولعا بخوض المعارك. صقل شخصيته على ما أخذه من والده، وأصبح إنسانا ذكيا إداريا حازما، وكان حكيما في نفس الوقت، وكان كريما فائق الكرم. سلسلة جهاد ما شفتهاش، لدرجة أنهم لقبوه كده بخالد بن الوليد الثاني من كتر حرصه على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولقبوه بالجرادة الصفراء، يعني عمره ما كان يخرج كما كان عارف الجراد لما يلتهم الأخضر قدامه، هما الجرادة الصفراء على أنه في الصحراء، فكان يلتهم أي جيش يقابله من الأعداء. أول ما نحتاج لاستحضاره هو أن مسلمة بن عبد الملك لم يتولى الخلافة، بالرغم من أن إخوانه قد تولوا، الوليد ويزيد وهشام كلهم تولوا الخلافة وهو لم يتولها، وبعضهم كان أصغر منه سنا، فربما جعل ذلك البعض يظن أن مسلمة قد وقع في نفسه من ذلك شيء، لكن الحقيقة أن مسلمة كان نموذجا فريدا في تاريخنا الإسلامي، نموذج للقائد المجاهد الذي رغم انتسابه إلى سلالة الخلافة وإلى بيت الملك، إلا أنه لم يكن يهتم إلا بقيادة الجيوش وفتح البلدان وإخضاعها لدين الله عز وجل. لكن مسلمة رغم زهده في الحكم كان مستشارا ناصحا لجميع إخوته من الخلفاء، وينوب عنهم في كثير من المهام ومنها إمارة الحج. لكل موسم حج قائد، وهذا هو العرف منذ القديم. أول حج في تاريخ المسلمين كان قائده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أنا الآن أقف في منطقة عرفة أو عرفات، وخلفي كما ترون هذا الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، وهذا المكان هو أهم مكان في الحج. في عام 94 هجرية كان هذا المكان ممتلئ بالحجاج من كل أرجاء العالم، وكان قائد الحج في ذلك الموسم عام 94 هجرية هو مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان، وكان الخليفة المسلمين في ذلك الزمن هو الوليد ابن عبد الملك، لكن مسلمة ابن عبد الملك كان قائد الحج لأخيه الوليد. ليس هناك جانب من جوانب يعني الثقة والحب للناس إلا وجدوه في شخص مسلمة بن عبد الملك، وبعده مع ذلك أنه ما وصف هذه الأمور حتى يقول الذهبي أحق أولاد عبد الملك بالخلافة هو مسلمة بن عبد الملك، وليس يعني هؤلاء الأخوة الأربعة، ولكن الله يؤتي ملكه من يشاء. يعني هذا الأمر سر يعني نجاح حب الناس لمسيلمة بن مسلمة بن عبد الملك، هو أنه كان يمثل كل الفضائل التي توجد في ذلك العصر كانت موجودة فيه، مع يعني شهامة ومروءة وسخاء. بدأ اهتمامه بالقتال في الجبهة الشمالية عندما كان واليا على مناطق شرق الأناضول وأرمينيا وأذربيجان، وقد تمكن من رد الاعتداءات في تلك المناطق، وخاض مواجهات مع البيزنطيين الذين كانوا يحكمون منطقة آسيا الصغرى، وفتح كثيرا من حصونهم. مسلمة بن عبد الملك كان له دور تاريخ بارز في العصر الأموي، وقد بدأ هذا الدور منذ عهد الوليد ابن عبد الملك، إذ نجد إلى أنه نظرا لقدراته بمعنى القيادية قد كلفه بقيادة العديد من الحملات العسكرية باتجاه الإمبراطورية البيزنطية، ونجح مسلمة بن عبد الملك منذ سنة 86 هجري في قيادة أول حملة عسكرية باتجاه الإمبراطورية البيزنطية، وفتح عدد من الحصون في الفترات التالية، وكان من أبرز تلك الحصون حصن طوانة، وإلى أن وصل في فتوحه إلى مدينة عموريا. سعى هذا القائد الأموي مبكرا إلى تحقيق حلم إسلامي كبير، وهو فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، فحاصرها سنوات طويلة، إلا أن قوة تلك الدولة حالت دون نجاحه. القسطنطينية كانت هدفا لكل الخلفاء، وكل خليفة كان يتقدم بجيشه يتمنى أن يكون فاتح القسطنطينية ليحظى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذاك الجيش. فقد حاول معاوية رضي الله تعالى عنه فتحها فلم يستطع، وصل إلى قبرص، وحاول يزيد فتحها فلم يستطع، وحاول بنو أمية فتحها. المسلمون منذ وقت مبكر فكروا بإسقاط الدولة البيزنطية، وهذا أمر طبيعي، كل دولة ناشئة قوية تحاول أن تمد نفوذها على مناطق الدول الآيلة إلى السقوط، والدولة البيزنطية كانت قد أنهكت بالحروب مع الدولة الفارسية الساسانية ومع بعض الممالك الأوروبية. كانت الضربة الكبرى في معركة اليرموك للدولة البيزنطية، ومن الطبيعي أن يستثمر المسلمون التقدم. في حي جلطة في إسطنبول ترك مسلمة شاهدا على تلك المحاولة المبكرة التي كان له شرف القيام بها، وهو مسجد يعرف اليوم بجامع العرب. كان تأثير عمر بن عبد العزيز قويا في مسلمة بن عبد الملك، ولعل هذا هو سبب ميل مسلمة إلى الزهد ورغبته في العلم وابتعاده عن الحكم. بسبب هذه الشخصية المتميزة كان أحبني عبد الملك إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز هو مسلمة بن عبد الملك. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يثق به يثق بورعه حتى أنه أوصى به أن يغسله ويكفنه وأن يمشي معه. وأعتقد أن هذه يعني أعظم منقبة من مناقب مسلمة هي ثقة عمر بن عبد العزيز به رحمه الله تعالى. عمر عندما تولى الخلافة هو الذي أمر مسلمة بسحب جيشه من القسطنطينية بعدما أخفق حصارها وتعرض المسلمون خلاله لظروف بالغة القسوة. عانى من البرد وانقطاع المدد والجوع، فعندما ولي عمر رضي الله تعالى عنه رق قلبه لهؤلاء فطلب منهم أن يعودوا إلى دمشق خوفا عليهم وحرصا عليهم لما أصابهم من ويلات ومن جوع ومن برد في سبيل فتح هذه القلعة، فرجعوا إلى دمشق. مسلمة بن عبد الملك ومحمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي، ثلاثة من القادة انطلقوا في وقت واحد وحققوا إنجازات عسكرية مذهلة لحماية دولة الإسلام، وظلت سيارهم نموذجا للعبقرية العسكرية. وإذا أضيف لهم معاصرهم موسى بن نصير تكتمل بهم الأربعة قلادة أعظم الفاتحين في التاريخ الإسلامي.